صفحة 1043 يقول: ما معنى قولك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية؟ يعني هذا رجل سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سمع هذه العبارات والألفاظ التي لا تدرج في الحاضرة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا أيضا فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. يعني هذه الأشياء دائما يراها أهل البادية أكثر، والله أعلم.